Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin el emin ve ala alihi ve sahbihi ve men da'a bi davetihi ve istenne bi sünnetihi ila yevmiddin ve ba'd. Feyekulullahu subhanahu ve teala fi kitabihil kerim fezkuruni ezkurkum meşkuru li ve la tekfurun. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم جزاهم الله عنا خيرا أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم إزاي حضرتك الحمد لله تفضل والله انا سؤالي في موضوع التمويل العقاري والشقق اللي نازله دلوقتي الفايده 3% ابتعد عنها اسلم لدينك واحوط لدينك واصون لدينك فيها شروط ربويه السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله نعم لا ابتعد عن لعبة الببجي لما فيها من الضرر وضياع الأوقات وتعلم سيء الأخلاق السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل شيخ مصطفى نعم إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا له هذا من عمد به البلوى السلع التي عليها صور مسألة شاعت ويصعب الاحتراز منها سواء الأدوية أو الصابون أو الشامبوهات أو غير ذلك كل ذلك أصبحت عليه تصوير ويصعب إزالتها فهذا من عمد به البلوى قد قال بعض أهل العلم إن المشقة تجلب التيسير فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فلا بأس بذلك والله أعلم سؤال آخر فضيلة الشيخ بالنسبة لعلم الحديث أريد طلب علم الحديث وأنا حاليا خريج كلية صيدلة آخر سنة إيه السبيل أجل حضرتك مثلا زرنا إن شاء الله نرتب معك الطريقة بإذن الله تعالى إن شاء الله ما حكم العمل في شركة لا تسمح بصلاة الجمعة ابتعد عنها ونسأل الله أن يوسع عليك ويعطيك خيرا مما تؤمل من هذه الشركة ما معنى المكروه المكروه عند الأكثرين من العلماء الذي إذا تركته تثاب وإذا فعلته لا تعاقب قد تأتي كلمة المكروه بمعنى المحرم في بعض المواطن ولكنها تقيد فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الزنا والقتل وأكل مال اليتيم ونحو ذلك وذكر تحريم ذلك قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها شخص كان لا يصلي في الماضي ثم أصبح يصلي ما حكم الصلوات الفائتة عليه إعادتها بارك الله فيك قول النبي عليه الصلاة والسلام دين الله أحق أن يقضى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. احنا عندي مشكلة بس الشيخ في مدينة بوسطي وقع على الصف. انا بعت لحضرتك رسالة على الرقم اللي هو الكويت، اتمنى التواصل مع حضرتك يعني استشيرك في الموضوع. بعد الدرس ان شاء الله بنحو من ربع ساعة اتصل على 0153333383 مع إرسالي رقم رسالة مذكرة، وأستعين بالله على الرد إن شاء الله. أصلا لست مجالسا أمام الهاتف لأي رسالة أرد عليها، لا يسمح وقتي بمثل ذلك. الرسائل كثيرة وأنا حددت لك الموعد. قلت لك اتصل بي. لا مليتك الرقم الله يحفظك. لا ضيع وقت الله يحفظك. أنا كلمتك كثيرا. 0153333383. هل يجوز أن يزوج ابنته لحلاق مجالي؟ إذا كان الحلاق ملتزما بالأخلاق بالآداب الشرعية للحلاقة فلا بأس، وغيره أفضل منه لما قد يعتريه من الضعف فيرتكب الممنوع. السلام عليكم. شيخ، كيف الواحد يجمع بين توكل والأسباب؟ يعني كلاهما كيف؟ توكل بس يخدش الأسباب. أمرنا الله سبحانه وتعالى في عدة آيات بما حاصله أننا نأخذ بالأسباب، وأمرنا بحسن التوكل عليه كثيرا. يعني هذا وذاك متلازمان، أفعل الأسباب مع سؤال الله التوفيق. بارك الله فيك. المبلغ الذي تجب فيه الزكاة وما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 24 أو 97 12 من عيار 21، هذا إذا بنيت على نصاب الذهب. أما إذا بنيت على نصاب الفضة فما يعادل 598 جراما من الفضة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بيدي سؤال عن أخي عنده ابنة. ها؟ حبي أعطيه. نعم. من السؤال، هل ممكن أخي يحرم ابنته من الميراث؟ لماذا؟ لماذا يحرمها من الميراث؟ ابنته بلغت عنه الشرطة ظلما. ما تحب تعيش مع أبوها على ثاني، يحب يربيها على سنة الله ورسوله بالطرف. أي يعني أبوها يريد أن يربيها على سنة الله ورسوله، وهي رفضت ورفعت عليه قضية بالزور والبهتان سيتلحق به الضرر. له أن يعاقبها، له أن يعاقبها بما يستدعيه المقام. حكم الأعراس التي فيها فصل بين الجنسين، النساء مع بعضهن لا بأس، وإن كان الرقص عليه بعض التحفظ. أما الشيشة للرجال فلا تذهب إليها. بارك الله فيك. إذا كنت يا شيس ماستر، إذا كنت ستجلس في الشيش لا تجلس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. شفنا بس قول حلق اللحية أن صاحبه لا يأثم لأنه من باب الآداب، هل يكون ذلك؟ لا أعتقد هذا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن حلق اللحية، أمر بإيفائها لم يثبت أنه حلقها ولا مرة واحدة. الصحابة لم يرد أن أي شخص منهم حلقها، ولا أجاز النبي حلقها لأحد ولا أقر لأحد. فالملابسات المحيطة كلها تكسر هذه القاعدة التي تقول إنها من باب الأداب. مهندس سلامة وصحة مهنية يعمل على الفندق، والفندق به خمور وبه غير الخمور. عملك كمهندس للفندق لا بأس به، الفندق ما أسس أصلا للخمور، إنما الخمور شيء عارض. وحفظك الله يا شيخ أيمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الشيخ مصطفى، أريد أن أسألك سؤالا لكن أرجو منك أن يكون في السماعة. السماعة لا, لا, لا تستر الستر التام، فجربنا مرارا والصوت أيضا يخرج، فلا أحب أن يسمعك شخص. إذا كان السؤال ذو أهمية فاسأله على الهاتف الخاص، إذا كان في نفع عام تفضل اسأله. بعثت لك في رسالة أرضية لكن لم تجبني حضرتك. سلام، أنا أريد أن أسأله الآن. تفضل. من وجديك طبعا طريق الصدفة أن قدر تخون زوجها مع أبناءها. ها؟ زوجتي اكتشفت عن طريق الصدفة أن أمها تخون. لا لا لا لا لا لا, لا, لا عفوا، أجل هذا السؤال، لا تسأل عن ملأ هكذا، استغفر الله. ماشي. ظننتك لبيبا. استغفر الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حضرتكم الله، لو أمكن ممكن تعملوا على حساء على رقم حضرتك تليفون رقم واتس، وحد من طلبتك اللي تثق فيهم يجاوب الناس عليه للتأثير علينا، حتى لا يضطر الناس انهم يلجوا لناس تفتي بغير علم او يفتوا بغير. عبد الرحمن سمعت اقتراح الاخ، ما ادري كم رقمك يا صاحبي يا متصل. نعم يا شيخنا. تواصل مع عبد الرحمن ابننا حفظك الله وحفظه، وان شاء الله يدرس هذا الوضع باذن الله. أشكرك. طريقة استغفار للميت، رب اغفر لي ولفلان، وبالتعميم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم. مالك مريض ولا يرفع صوتك؟ أعتقد أنه ضعيف. لا قلت كما وضح النبي، يمكن كما في المفهوم عن النبي عليه السلام، لكن كما كحديث في سنده مقال، لكن كعمل به معمول به ضعيف الإسناد. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي شيخ؟ نعم. أنا عايز عندي سؤال لحضرتك. إحنا عايشين سيدات وكده في مكان زي جسيم كده حمام سباحة. ماشي. فمش هنعرف نصلي بالملابس دي لأن إحنا ما نعرفش نظافة ويعني وتغارب المكان اللي إحنا فيه نوع الجسيم يعني. فينفع نصلي قبل ما نمشي هيفوتنا ظهر وعصر. يعني عفوا. تصلي الظهر كيف ستصلون؟ يعني مش فاهم كيف تريدين جمع ماذا مع ماذا؟ مش فاهم. يعني نصلي قبل ما نمشي ظهر وعصر يعني. الساعة كام؟ الساعة كام؟ هيفوتنا الصلاة هتفوتنا. الساعة كام؟ يعني احنا هنمشي الساعة 6 الصبح مثلا. تصلي الظهر والعصر الساعة 6 الصبح؟ طب نعمل ايه؟ لا يتصور، ما تروحيش البي سي. الدنيا يا عم ما فيش على انك تضيع صلوات ربنا من اجل البسيط حمام السباحه يعني بالعربي. كيف هل في حياتك سمعتي أي رأي كائنا من كان حتى الضلال؟ هل أعقل نصلي الظهر والعصر الساعة 6 الصبح من أجل حمام سباحة ولا من أجل غير حمام سباحة؟ ونغير ملابسنا وكده ونصلي وخلاص يعني، لكن ما ينفعش نصليهم قبل ما نمشي. مستحيل، لا يجوز ابدا انك تصلي الظهر والعصر الساعه 6 صباحا مقدما. وجزاك الله خير يا شيخ سعيد ابن دياد، بارك الله فيك يا سيد. هل يجوز عمل اكثر من عمره، عمل اكثر من عمره لهذه الميت في حين انه عمل اكثر من عمره؟ يجوز. هل الرسول يعرف سر الروح؟ قال تعالى واسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. الحمد لله. الله يبارك في عمركم ويحفظكم يا رب. تفضل. عاوزين جانب السؤال يعني قبل السلام طبعا من حضرتك انكم توسعوا وقت الحلقة شوية أو بطريقة أخرى أيا كانت، لأن يبقى في صعوبة أو في التواصل مع حضرتك. قدر الاستطاعة إن شاء الله. شكرا. الله يجزيك خير. إن شاء الله إحنا مثلا صاحب محل نيجي نصلي مثلا وقت الصلاة، الجوامع طبعا الحمامات مقفولة والمية مقفولة، فبيصادف إن إحنا في مكان معين بنقدر نتوضى منه بيكون وقت الصلاة راح. فهل لو صلينا مثلا مع بعض مثلا أنا وكم شخص تحسب جماعة؟ دي أول حاجة. هل لو إحنا صلينا في مكان ما يعني مثلا، ما أنت مضطر، أنت الآن يعني الآن لا تجد ماء للوضوء، فاتك وقت الصلاة لعدم وجود مكان تتوضأ فيه، فصليت أنت وأشخاص آخرين، أنت وأشخاص عفوا آخرون جماعة، أنت مأجور إن شاء الله. صور معروضة مثلا، كان مثلا محل فيه أزاز بطانات على صور أو قدامنا محل سجاد وفيه على السجاد تصور أو أي شيء من هذا، فيه برضو ذنب كده. الصلاة صحيحة لكن بس تشغل عن لب الصلاة، بارك الله فيك. تمام. طب سؤال آخر الله يبارك في الشيخ. تفضل. واستخارة، استخارة ربنا في كم شيء ولم أوفق. الاستخارة دعاء وأنت لا تعرف هل الدعاء أجيبه وأنت لا تفعل، يعني افترض انك استخرت الله في عمل معين ولم تره يسر، لعل الله اختار لك الخير، لكن الاستخارة دعاء وهي عمل صالح وعبادة من العبادات فانت اديتها، فاترك ما وراء ذلك لله سبحانه. يعني لا استخر مثلا ربنا في اي شيء اعمل فيه، لكن مثلا عملت العمل او دخلت الحاجة اللي اعملها وخسرت مثلا فيها او ما وفقتش فيها، قد تكون خسارة خير، قد تكون خسارة دنيوية خير، ترجعك الى الله. الاستخارة نفسها ان تتوجر عليها كعبادة من العبادات. يعني بس القلب يعني الواحد يجيله مثلا وقت يقول يعني عفوا انا استخير الله. يا اخي اصبر علي بس، يا اخي اصبر علينا بس. أنا لما أستخير الله أصلي وأدعو الله أفضل ولا أترك ذلك؟ بلا شك أن الصلاة والدعاء لا أفضل من. يا مصطفى المعرف الكنغر، يا مصطفى حكما اغتسل ليلة الجمعة لم يوفق للسنة، السنة الاغتسال يوم الجمعة. أب وزع جزءا من عقاري على أولادي لكن لا زال باسمي خوفا من بيعهم للعقار نظرا لسفاهته، ماذا بعد موته؟ هل وثق الأوراق بهذا أو ماذا صنع؟ كلام غير واضح. أشرف نور، الحمد لله على السلام يا شيخ أشرف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، ايه حكم رؤية المرأة النصرانية او الكتابية لوجه المرأة المتقدة؟ لا مانع. لا مانع. لا مانع. جزاك الله كل خير. طيب سلام. سلام. السلام عليكم. شيخ، في واحد يعني اعرفه كان مثلا في صلاه الفجر يضرب المنبه من الحاشب، ف سالته كده بيقول لك يعني هو بيصحى بس هو مش بيقدر يشوف، فيقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. في علاقه بين الكلام ده ولا غلط؟ والله الله اعلم به. هل هو يقول هذا الكلام يجادل بالباطل ليضحد به الحق، أم أنه فعلا مغلوب على أمره؟ فإن كان مغلوبا على أمره فإن شاء الله العفو قائم، إن كان يماري ويجادل فابتعد عنه. شكرا. يقول عندهم في فرنسا ممنوع للنساء النقاب تغطية الوجه من العمل، مضطرون، طرتم ماذا تتصنعون؟ هذا اضطرار. بارك الله فيك. نعم، من هنا ومن هنا الأسئلة يا خليل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتكم من عندي. الحمد لله، لست بأفندم. حضرتك أنا متزوج وعندي نية أنا أتزوج من زوجة أخرى يعني. تمام، فزوجتي عارفة وكده، بس طلبت مني إن أنا قبل ما أتزوجها يعني إن أنا أكتب لها الشقة هي وابني هبة ليها يعني. وانت تانية مستريحة مادية وغنية، فهل يجوز ذلك ولا ايه؟ وانت موافق على كده؟ لا انا مش عارف، انا قلت اسأل حضرتك الاول عشان انا مش عارف الكلام ده يجوز ولا لا. لا، اذا اعطيتها لها قبل ان تعقد على الثانية ما فيش مشكلة من ناحية الشرعية اذا انت موافق، لكن اراك سفيها اذا فعلت ذلك. اذا لم تكن تملك الا هذه الشقة، نهب انها غدا رفعت عليك قضية وطلبت الخلع، أخذت الشقة هي والإب وهي وأنت طردت في الشارع أنت، فليس من الرشاد. لكن إذا كان مثلا عندك 10 شقق وقلت أعطي زوجتي الأولى حتى أسترضيها شقة من الشقق، معقولة بعض الشيء قبل أن تعقد بالأخرى. أي أنت فهمت كده؟ ما فيش مشكلة، أنا أنت لك أم ولك أب ولك أخوة. لا ما هي أخرى، لكن لك أب وأم. هذا الشقة كل ما تملكه أنت، يعني ما تملك إلا شقة واحدة. لا أنصحك بذلك، وإن كان يجوز لكن لا أنصحك بذلك. الله يسلم. حكم لبس الألوان للمنتقبة إذا لم تكن فاتنة لا بأس. حكم شراء شيرية في الساحل الشمالي إذا كان في منطقة آمنة بعيدة عن الفتن لا بأس. حج وترك طواف الوداع عليه دم يهاني الكفاف. هل كلم الله غير موسى عليه السلام؟ ورد أن النبي كلمه ربه في رحلة المعراج لما فرض عليه الصلوات، قال إنها 50 لا يبدل القول. موسى عليه السلام قال للنبي عليه السلام ارجع على ربك فاسأله التخفيف. وفي رواية فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. والله كلم آدم عليه السلام قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وأيضا الشيطان الله قال لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. أيضا الله كلم الملائكة قال تعالى قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين. الآيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبودي ناس يعني انا برضو الصناعي بوديه شغل مثلا يشتغل، فتعايب بيقل على شغل مثلا ايه في رمى يخش ولا حاجه، فهو بيروح ليس بالشغل اللي انا موديه يعمله ويعمل شغل تاني، والراجل بيحاسبه، فما بيحاسبه على الفلوس ديت ما بيجيش يعرفنا، بيجي يقول لي انا حق الفلوس ده خد ده منه ولا ده حقه؟ دي السؤال. انا يا شيخ انا مقاول سيراميك، بشتغل في السيراميك. طب اودي صناعيه تشتغل في الشغل، اثناء الشغل هم شغالين ممكن يعطلوا على ظن يدخلوه غير شغل السيراميك يعطلوا على عفوا اصبر يا حبيبي، ما معنى يعطلوا على ظن يدخلوه؟ مش فاهم. يعني مثلا شايف المشغلين هم شغلتهم تركيب السيراميك، هم جاء مشتغل عندك سيراميك يعني رمل يجيب رمل من بره مش شغله، شغله غير شغله. بس فهمني برفق، الآن أنت أخذتهم ليركبوا عندك سيراميك، تمام صح كده؟ أتوا ووجدوا أن المكان الأمر يحتاج إلى رمل، تمام رمل، وأنت ما وفرت لهم الرمل. أنا المقاول يا شيخ، أنا المقاول. أيوة أنت المقاول. أنا المقاول. أيوة أنت المقاول. مش أنت جبتهم هم ركبوا عندك سيراميك؟ أنا جبتهم يرتبوا شقة سيراميك غير عندي، يعني أنا المقاول باخد موديهم شغل. طيب يعني هم تضررهم ولا ما تضررهم؟ لا هم ما تضرروا. إزاي ما تضرر؟ هو جاي يشتغل عندك، يشتغل من الصباح، أنت ذهب إلى الشغل ما وجد الرمل. تمام. وأنت ستعطله لأنه يشتغل بالساعة بالإنتاج. أنت تمام. ستأتي بعمال آخرين يدخلون الرمل. تمام. يدخلون الرمل فيأخذ من وقته زمنا. تمام. طيب هو متضرر. فسابق وراح اشتغل في مكان آخر إلى أن تدخل الرمل للبيت. ماشي. أنت المخطئ الله يسلمك. حبك الله يا سفيان. حكم عمل الحارس يسميه بالعجمي، عصام يسميه بالعجمي البودي جارد، حارس لا بأس بأن يشتغل الشخص حارس، لكن يتحرى أن يكون حارسا على أقوام من الفضل والصلاح والخير يعني. لكن حكم عمل الحارس لا بأس. أخذ قرضا من البنك حرام، فايدة. اختص موسى بالتكليم إلا حالات نادرة يا أبا السيوف، هل تمكين الشقة للمطلقة الحاضنة شيء شرعيا؟ لا، والمطلق عليه أن يوفر شقة، عليه أن يوفر مسكنا لأولاده وبناته وأمهن معهن بالتبع كحاضن لهن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بكلم حضرتك بس حضرتك شيخ، شفنا بس عن موضوع التمويل العقاري. ما أنا قلت لك ابتعد عنه لأن فيه ربا. الله يسلمك. يعني قولاً واحداً ولا؟ والله يعني أنا عندي في المسألة ما قلت لكش فيه قولان، لو فيه قولان كنت أقول لك فيه قولان. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. وياك تفضل. أنا كنت شفنا مباري عايز يقول. نعم ماذا قلت؟ ماذا قلت يا صاحبي؟ قلت حضرتك أنا ببيع البيت مباري عايز ياخده وهو ما بيصليش. أنت تبيع تريد بيع البيت وجارة تريد أن يشتريه وهو لا يصلي. نعم. يعني يكون السؤال هل يجوز بيع المنزل لشخص لا يصلي؟ أبدنا ولا إيه؟ يخسر علينا بس كده السؤال إنه نحب أن نعممه. هل يجوز بيع منزل لشخص لا يصلي؟ يجوز بيع منزل لشخص لا يصلي. يجوز. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك. عقد لي خالي لأن أبي وأمي توفيا وتزوجت من 13 سنة ومع أولاد، فما الحكم؟ هل كان لك أحد من العصبات أو لا؟ بيني السؤال. إذا لم يكن لك أحد يقوم بأمرك، بعدين هذا تم من 13 عاما، هل اعترض أحد من العصبات أو لم يعترض؟ هل خالك زوجك بالكفء أم لا؟ 13 سنة انتهى الأمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لي ولك الجنة يا شيخ. يا رب تفضل. لو سمحت يا شيخ، أنا معنى كلمة قول ولا شفاعة في الآيتين في القرآن؟ من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا شفاعة في الكفار. نعم. نعم. ولا هل يجوز إطلاق المعنى اللي هو ولا شفاعة ولا شفاعة إلا بإذن الله أيضا؟ نعم يعني ده ينفع معنى كده. طبعا طبعا عند الذي يشفع عنده إلا بإذن العقيدة سهل وميسر. نعم. وعام يعني كتاب عقيدة. كتاب عقيدة يكون سهلا وميسرا وعاما. والله يا أخي إن يعني إن شاء الله يقرب لك لنا قريبا كتاب في هذا الصدد بإذن الله إن شاء الله. لكن ربنا يحفظنا من الكفر لأن والله الفتن قوية. الله ينجينا وإياك من الفتن يا رب. مصدق على أصحاب المعاصي كالمدخنين. أعطيه معينيات إذا كان سيشتري بالمال دخان فلا تعطيه مالا لشراء الدخان. أما إذا كان سيشتري طعاما وشرابا لأهله فلا بأس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. يا رب العالمين. أتمنى حضرتك إن شاء الله على آخر السنة بإذن الله هتزوج. إن شاء الله. يعني نصيحة حضرتك لي يا رب. نصيحتي أن تنتقي الصالحة من بيت صالح. الحمد لله. اصفر اصفر بذات الدين تربت يداك. بعد الجواز ما يعني لا انت عايز ما ادخل على اي موقع في المعاشرات في المعاشرات الزوجيه خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي امساكم بمعروف او تسريح باحسان عاشرون بالمعروف. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ محمد طعيمه وفي اهل بيتك. يسأل عن عدم زواج المرأة بعد وفاة زوجها الخاص بالرسول. نعم خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. نساء النبي لا تزوجنا أحدا بعده. أما نساء المسلمين فالمرأة لها أن تتزوج. كان الأفضل لها أن تتزوج أو الأفضل لها أن لا تتزوج هذه مسألة أخرى. إذا كانت المرأة في حاجة إلى الزواج وتخشى على نفسها الفتنة تزوجت. وإن كانت تريد أن تعكف على أبنائها وبناتها وتقوم عليهن برعاية طيبة ورفضت الزواج فلا تستريب عليها أيضا. ولكل دليل وشاهد. أما الأخير فإن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم إلى أم هانئ بنت أبي طالب للزواج بها. قالت يا رسول الله إني كبرت ولي عيال. قال مثنيا خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. وفي المقابل أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لأم سلمة رضي الله عنها وكان لها عيال فتزوجت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبحسب حال المرأة بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شفت مثلا عن رد البصر أحكي موقف إني مثلا بتعامل مع الصيدلية فمثلا في الدكتورة واقفة على بركة 3 متر مني أنا مثلا بص برضه مش عايز أبص لها وبحاول أفهمها معايا دي مش هي مش قادرة تفهم معايا دي فأنا مش عارف أبص لها ولا مش عارف أعملها. حكيت الموقف لحد قال لي موجود في فرق بين النظر في فرق بين البصر في فرق بين الرؤية. يعني ايه مش فاهم يعني مش قاعد سؤالك من الاول. انا مثلا رب البصر في التعامل مثلا في البيع والشراء. طيب عادي وانت واقف تتكلم بصرك مغضوض في الارض ماذا تريد يا اختي بس الدنيا يعني مش انت لا تجيب شيء لم يأتي به الاولون والاخرون. طيب ايه المشكلة يعني يا اخي غض بصرك قدر الاستطاعة وانت هتبيع وانت هي على بعد 3 متر ازاي يعني هيك جوه يعني عارف انت في الطريق هي جوه خالص وانا على الباب بره. طيب انا مش كنت عارف مثلا اتواصل معاها يعني بص في الارض والناس دلوقتي مش فاهمه انا عايز ايه. قلنا يا اختي ماذا تريدين بس ايه المشكله. طب هو في فرق بين البصر والرؤيه والكلام ده ولا لا؟ اللي في فرق بين البصر والرؤيه والكلام ده يعني قدر الاستطاعة يا حبيبي قدر الاستطاعة يا أختي ماذا تريدين وأنت غاضب بصرك في شيء مشكلة تتكبر الصغيرة لماذا الله أعلم بنواياك. السلام عليكم. عليك السلام يا محمد بن صبحي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله في عمرك. في ثلاث أسئلة وفتحت سيدي. تفضل. سمعت في راجل حفظ القرآن. رجل مش راجل. راجل يعني ماشي على رجله. لكن على رجله لكن رجل. وجاء راجل من أقصى المدينة يسعى وجاء رجل. رجل من الله عليه يحب القرآن. نعم. لكن عنده عوج في لسانه. عشان لسانه أرزب. فهو دوت عنده مشكلة أنه يدخل إيمان بالناس. إذا دخل الصلاة صحيحة وإذا قدم غيره أفضل. حتى لو هو عنده أحكام كويسة وكل حاجة. إذا تقدم فالصلاة صحيحة وإذا تقدم غيره ممن عوفي من هذا البلاء لا يكون أفضل. طيب السؤال الثاني في مسألة ضع وتعجب. حضرتك كنت مفكر فيها لكن أنا كنت أفضل تقصية واحد بعد بأفضل تليفونات أو غيرها. فبعث وأخط على مدار سنة وجاء أول شهر دفع القسط وتاني شهر دفع القسط بعد كده قال عايز أن أنا كيش أدفع كيش. ما هي دخلة تحت دعوة عجل. هي داخلة دعوة عجل. إيه دعوة عجل؟ أنا لي عندك 1000 مستحق في واحد رمضان. جئت في رجب وقلت لك يا أخي أنا عايز الفلوس هذا 800 وأنا مسامحك في 200 الآن. ابن عباس يجوزها والجمهور يمنعونها. أنا مع ابن عباس في هذا الباب. بس لو سمحت وقت مش بباب بيعتين في بيعة واحدة. لا في الأول. لكن خلاص هذه ليست بملزمة. مش بيعة جديدة. هذه ديون. البيعة تم من شهرين. السلام عليكم. محمود سمير يقول وما عجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أسري وعجلت إليك ربي لترضى. أبنى على ظاهر سؤاله. هل يجوز الزواج من غير المتحجبة؟ يعني المرأة متبرجة هل الزواج بها جائز؟ لكن وكون كراهية شديدة وأنت مسؤول عن رعيتك. كيف حال الشيخ أبي إسحاق؟ والله الحمد لله أنا ما سمعنا عنه إلا خيرا لكن ما اتصلت به من مدة. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك فيك وبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل. أقول عبارك أنا أخويا شغال ضربة وشغال في تسويق في مصر. هو دلوقتي المصنع غلى الأسعار بحيث أن متقابل يبيع للعمل اللي كان عادة في كده. هو بيقول للناس دلوقتي بقت بتروح كتير مسكين. قال لي يعني ممكن اديك اسماء العملاء بحيث ان انت تجيب مصنع يبقى للعملاء دول اللي هو هياخد اسمائهم من ورا باب صاحب المصنع بحيث ان احنا نساعدهم. طب لماذا لا تخبرون صاحب المصنع؟ اكيد مش هيواجه. خلاص هم كده كده بيشتروا من الصين. الاسم ما حاك في الصدر وكرهت ان يطلع عليه الناس. مرحبا بك يا ابننا عمر بارك الله فيك. من الأولى بالإمامة في الصلاة الأكثر حفظا أم الأفضل صوتا؟ أكثر حفظا مع الأتقن مع الإتقان. كثرة مع الإتقان. نفترض أن واحد صوته طيب جدا حافظ فقط نصف جزء هو الأولى أم الذي يحفظ القرآن كله مع إتقان وإن كان صوته الأدنى؟ قال عليه السلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. السلام عليكم. السلام عليكم جد. تفضل. الحمد لله. أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أحبك الله بالتأثير. الله يسر لنا ولك كل خير. بعد ذلك حضرتك أنا شغال مهندس في السعودية فجاي لتصميم بعض أفراح. قال اما سألت قاعات الافراح بالسبب يمكن ان ما لسه ما قررت ما في السعوديه قاعات الافراح ممكن لكن يبقى تصميم بين الرجال الحريم لكن يبقى في دي جي شغال. لا مالكش دخل بالدي جي. صمم قاعات الافراح ما دام فيها انفصال بين الرجال والنساء. جزاك الله خيرا وشكرا. وياك ولك بمثل يا أخ أحمد. حكم ارتداء القفازين المنتقبة بسبب صعوبة التعامل معه عليها أن ترتديه إلا إذا غلبت. ما سؤالك يا محمد بن محمد مصطفى ولا مهندس محمد مصطفى؟ ماشي. أخذ الأجر على تعليم القرآن لا بأس به عند الجمهور لحديث إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، والأحاديث الواردة في معرض المنع ضعيفة. شراء ثلاجة المتجر بالتقسيط عن طريق بنك، فمصاريف الملف والمبلغ المتفق عليه التقسيط. ابتعد عن ذلك يا إسلام، في ربا. هل رؤوس أصابع اليد تغسل؟ تغسل طبعا، هي من اليد. لماذا يغرب الزاني والزانية؟ يعذب ولا يغرب؟ عذابا متساويا، رغم أن للذكر مثل حظ الإنسان. الذكر مثل حظ الإنسان في الميراث يا هيمة، وأيضا ليس على إطلاقه، فالأب يأخذ ضعف الأم في بعض الأحيان، والبنت والأخت تتساوى مع الأخ في حال الإخوة لأم في حال الكلالة. نعم يأخذ صحيح. الشيخ مقبل بلاوية، ما أدري اسمه، الشيخ مقبل عالم حديث متقن رحمة الله تعالى عليه، شيخنا رحمة الله تعالى عليه. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم شيخنا، بسأل عن حكم الزواج التقسيط. في مسألة فيها ان انا ادي سعر معين بعد 3 شهور، السعر نفس السلعة لو هي ارتفع عن 6 شهور. هذه كلها تخييرات في الاول لا بأس بها. خيار. مرحبا يا شيخ عبيد، بارك الله فيك، حبك الله يا أبا مهاب وسلمك، غفر الله لك يا زوم. الأمور التي تعصم من فتنة الدجال: تعوذ بالله منه دبر كل صلاة قبل التسليم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ثم قراءة العشر آيات أوائل سورة الكهف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، معلش، مسألة النية لابد أن تكون صاحبة للعمل، إنما الأعمال بالنيات. لكن مثلا رجل يعني صائم وهم أن يفطر، هم أن يفطر لا يعتبر بالهم، بارك الله فيك. لا لا لا لا لا لا موسوس، لم تنقطع. حديث أن أول من يفتح له باب الجنة إلا امرأة تبادرني فقل لها مالك، ما أنت؟ تقول أنا امرأة قعدت على أيتامي. لا يثبت هذا الخبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ، أنا عندي ليش كشف طبي عشان تجنيد وكذا. أيوة. أنا عالم وثاوي وفيها الأنواع من الكفر، فهل أنا ممنوع من أحكي لو أنا حكيت الوثاوي؟ يعني احتمال إني يعني يدوني إعفاء من التجنيد، فهل يعني حديث تنص الممنوع أن أنا أحكي اللي بيخبر؟ لا يعني هل أنت ستجذب؟ لا مش هكذب. خلاص لا والله، إذا كنت مريضا فحكيت عن مرضك لا إثم عليك، إذا كنت ستتقول كذبا تأثم. بس هل في حديث يعني لما أن الناس بيحكي عن رتاوة يعني في حديث أن النبي عليه السلام أتاه رجل فقال يا رسول الله، أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ قال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان. كتمانه. السلام عليكم. ما العمل مع زوجة لسانها حاد؟ إذا كانت في الجملة خيرة اصبر عليها، إذا كانت جمعت بين البلايا لسانها حاد وبها عيوب كثيرة، استعمل الهجران في المضجع قد يجدي، إذا لم يجدي يعني نظرة إجمالية للمرأة، نظرة إجمالية للمرأة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي سؤال بخصوص ماذا؟ سؤال بخصوص أصحاب الرسول وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. أوصافه، أوصافه الخلقية. أوصافه الخلقية ولا الخلقية؟ ما السؤال طيب؟ ما السؤال؟ السؤال رأيت رؤيا بالمنام. لما المكان ليس مكان رؤى الآن، مكان فتاوى. طيب السؤال، هل أهم ثبت عن الرسول أنه عنده حبة شيء منتصف البطن؟ هل ثبت أن رسول الله كان به بعض حبات الشيب في منتصف الذقن؟ حبة واحدة لا أدري. لكن في لماذا لم يصبغ النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال كان طرح على بعض الصحابة، لماذا لم يصبغ النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ما كان في ما تراه إلا شيء قليل من الشيب عليه الصلاة والسلام، هذا الذي أذكره الآن. أما حبة شعر واحدة بيضة في وسط الشعر الأسود لا أعلم شيء في هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. هل يلتقى بتصحيح محدث فلان المذكور في السؤال يا أمبلاي؟ هذا متساهل ويوثق كثيرا من الضعفاء، يوثق كثيرا من الضعفاء. هل زوجتك في الدنيا هي زوجتك في الآخرة؟ الله أعلم، الله تعالى أعلم وأعلم. أما قوله تعالى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، من العلماء من قال أزواجهم أمثالهم، لكن هب أن المرأة شريرة والزوج رجل صالح، هو مسلم وهي مسلمة، لكن لا يلزم أن تكون في نفس درجته في الجنة، ذلك أمر مرده إلى الله. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ لله الحمد والشكر، الحمد لله. لو سمحت عندي ثلاث أسئلة. تفضل. أول سؤال، صح الحديث لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق بباطة، في جزء في الحديث عايز أسأل حضرتك عليه. أنا قلت لك سأراجع هذا الحديث بالأمس أو الأمس. ما راجعته لله من الله. طيب الحديث صح الحديث لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يضرب عنه رسول الله. ثابت. طب في زيادة في سنن الترمذي بتقول أنا خاتم النبيين ولا نبي بعد، كمالة للحديث. المعنى ثابت، محمد رسول الله، عفوا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. تمام. يعني هم أخذ بالمفهوم حتى إن مثلي هل يجوز للزوجة حضور غسل زوجها بعد وفاته؟ أمام الرجال فتبتعد عن الرجال للاختلاط، أما هل يجوز للزوجة أن تغسل زوجها بعد وفاته؟ نعم. قالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساء. ويذكر ويحرر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر، فليراجع. السلام عليكم. نعم. بعدين نسأل عن سؤالين. تفضل. لو هو في اثنين هم اللي بيكون في الإمامة في المسجد، اللي هو حافظ أكثر بينقطع دائما عن صلاة الجماعة، فيكون من فيهم الأولى لو هم الاثنين موجودين. عفوا الإمام له المسجد له إمام راتب أو ليس له إمام راتب؟ نعم. يعني من المعين إماما للمسجد؟ على الإمام يأتي مرة واحدة في اليوم خمس فروض. الإمام المعين هو الذي يستخلف. لا هو لا هو لا يرى ما يحدث في الصلاة الأولى. يعني ما يقدرش يستخلف واحد يقول إذا أنا تأخرت فلان يقيم الذي هو محافظ على الصلوات الأكثر هو الذي يعني هو الإمام الراتب إن يعني حل المشكلة بسهولة إذا جاء الآخر قدموه مش مشكلة لأن ليس المسجد إمام راتب. هل يمكن أنه يعني يصدر من فتوى بتحريم الفيسبوك؟ فتوى بتحريم الفيسبوك سأقول ما لا أفعل لأن الآن أنا أمامك على الفيسبوك. إذا حرمت الفيسبوك فأنا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. تفضل. عندي سؤال. تفضل. المتزوج حديثا هل تلزمه صلاة الجماعة؟ ها؟ المتزوج حديثا هل تلزمه صلاة الجماعة؟ تلزمه. أما القول بأنك تمكث في البيت سبعة أيام هذا فهم خاطئ لحديث عن رسول الله عليه السلام ألا وهو أن النبي كان إذا تزوج البكرة على الثيب مكث عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر مكث عندها ثلاثا. هذا معناه أنه لا يقسم للأولى ليس معناه أنه يرابط في البيت سبعة أيام لا يصلي. هذا من الأفهام المغلوطة. نعم شيخنا. أنت فهمت الجواب أولا؟ فهمت. يعني هل لا يجوز للمتزوج حديثا أن يمكث في البيت ولا يوم واحد إذا سمع النداء ينزل ليصلي؟ أما تقول يجلس سبعة أيام حديث الرسول يمكث عافا عند البكر سبعا أي لا يقسم للثانية. السلام عليكم. بعض بنتوش لله مكان. بعض ايه؟ لا بنتوش لله مكان يعني. كان بيشتري الحديث من كتب شيعيه. فالسؤال عندي يعني ليه الكتب اللي هي كتاب اسمه التوحيد للصدوق ليه مثلا المحققين او العلماء حققوش الحديث دي و شوف الوهية يعني معظم كتب الشيعية حديث حدش يعني الكتب الشيعية ليس لها أسانيد ليس عندهم أسانيد. غايت بلغني عن أبي جعفر بلغني عن الصادق بلغني كلها بلاغات يعني إذا حكمت عليها تحكم عليها جنها بالضعف. وبعدين أنت عندك كتاب الله سبحانه وتعالى لست تقرأ القرآن؟ ماذا في القرآن في شأن ربنا سبحانه وتعالى وأنه مستوى على العرش؟ أيوة أكيد أنا أستمع الكلام ده لكن لما واحد مثلا لا كتب الشيعية عفوا ما هي كتب. هو هل كل مكتوب في كتاب يقبل؟ لا ليس كل مكتوب في كتاب يقبل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش أنا استغرب سريعا كده وأشوف جميل وما أستنى أجلكم يعني على عشان ما أعطرش حضرتك. أولا مين الكبائر والموبقات وإيه هي الكبائر وإيه هي الموبقات؟ الكبائر هي الموبقات لكن الموبقات أشد يعني كبيرة موبقة مهلكة. هذه يعني الكبيرة تسمى كبيرة هي كبيرة الإثم تسمى مبقة هي أنها مهلكة فالمهلكة هي الكبيرة. مش فاهم. أي نعم. طب لو واحد مات على ذنب وهل يعني مثلا كان بس فهذا الرجل مش بذنب عفوا ولا يعذب بالذنب؟ نعم عفوا. واحد مات على ذنب. أيوه. فالذنوب بتاعته توزن مع الحسنات بتاعته فلو رجحت السيئات يدخل النار ولو رجحت هذا كلهم يعني هذا التأصيل العام، أن نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه وفي عيشة الراضية ومن خفت موازينه فأمه هوية. لكن عندنا أمر آخر ألا وهو أن الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعني قد يغفر الله الأمر من ربه إلى الله. يعني إيه فاسق خارج عن الطاعة. الفاسق أصل الفسق الخروج والفرأف ويسقى، لأن خرجت من البحر فسقت الرطب، يعني خرجت منها النواة. فالفسق أصل الخروج، إذا خرج عن الطاعة في شيء صغير يكون فسق أصغر، إذا خرج في شيء كبير يكون فسق أكبر، إذا خرج من الكفر إلى من الإسلام الكفر يكون كفر. فهمت؟ ليس في كل الأحوال، لا، سباب المسلم في سوق وختامه كفر، فرق بين الفسق والكفر. استخف قوم وفاطعوا أنهم كانوا قوما فاسقين كفار. المهم يكون أنت فاهم، بس مش آخر حاجة أول حاجة وأنت مش فاهم. طيب اتفضل. مرحبا يا حسن ابن حفني، أهلا وسهلا يا أخ حسن حفني، أين أراضيك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ، ازي حضرتك؟ الحمد لله. كنت عايز من حضرتك نصيحة، بس أنا متزوج من 10 سنين بالزوجة الأولى، وبعد كده اتزوجت بالزوجة الثانية، فذهبت لأهلها فأهلها رفض إن هم يرجعوها، تمام؟ إلا بعد ما أنا أكتب لها الشقة باسمها يعني. أيوه. أنا عايز نصيحتك أعمل إيه إن شاء الله ربنا يعمل كده. أنت تملك كم شقة؟ وعايزين نقيم البيت يعني. أنت تملك. أنت تملك كم شقة؟ هي شقة واحدة. لا تكتبها لها. حتى لو بالهبة، يعني ما حدش يقدر يبيعها غير لما أموت أنا. لا تكتبها لها. لا أكتبها لها. طب هي مش هتقدر ترجع خالص، مش مشكلة عادي، ما مسألة، ترجع إن شاء الله. مش تسألني، الغالب هو كده، الغالب هو كده، لأنك هترجع على الظلم، ستبني رجوع على الظلم. نعم يعني وإذا كتبتها لك والدها ورجعت يبقى كده هي يعني عقدته؟ نعم. لا هي عقدت والدها ورجعت ترجع بيتها، إذا هي كده عقد لوالديها يعني؟ لا ليست بعاقة. نعم لكن لو هي ما رجعتش تبقى عاقة لجوزها طبعا أو يعني. لا ما بقدرش أتكلم، لأن ممكن تكون في أنت، ممكن تكون أنت ظالم، ما أعرفش قضية تسمع. أنا فاهم قصدك. يعني أنت افرض أنت رجل لا تستطيع الإنفاق وأتيت بواحدة تزيدك بلاء وتجوع الأولى، فهذا باب. افرض انك فظ غليظ في المعيشه وجئت بوحده تزيدك فظاظه وغلظه، فهذا قال يعني مساله قضيه، من بس نحكم على ان هي عاقه لزوجها؟ لا، لازم نسمع منها ما السبب. لكنك انت ما تنصحش ان اكتب لها الشقه طبعا. لا ما انصحش تكتب الشقه، لا لا لا، حتى لو بالهبه اكتب في العقد ان انا لن يعني لا يجوز البيع الا بعد الوفاه وليها شقه. اعتذر عن مواصله الحديث معك لانني اجبتك. نعم انا اجبتك خلاص. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. مولانا في عايز اترك سؤال بعد اذنك يعني. اتفضل. معي واحد صديقي يعني على خلاف مع والده. ها؟ مع خلاف مع والده. عندك واحد صديقك ايه؟ على خلاف مع والده مولانا الشيخ. صديقك على خلاف مع والده وبعد؟ وبعد هو يعني حالف يعني قال عليه الطلاق يعني مش هيكلمه. ها؟ حالف قال عليه الطلاق مش هيكلمه تاني. قال عليه الطلاق مش هيكلمه تاني وبعد؟ وبعد فدلوقتي يعني الحل دلوقتي باليمين دي. يكفر كفارة يمين. فقط لا غير. فقط لا غير. هي مولانا صيام 3 ايام ولا لا. اولين اطعم 10 مساكين ان عجزت صمت 3 ايام. خلاص تمام ولا جزاك الله خير مولانا وياكم المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ كان عندي سؤال حول عقيدة الأشاعرة. أعوذ بالله من عقيدة الأشاعرة. أيوه أنت أشعري؟ لا لا يعني أنا عادي يعني. أيوه إن شاء الله على منهج الحق يعني. قول على الناس على الكتاب والسنة يعني. بإذن الله. أيوه وسؤالك؟ قال لي ان تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق. قال لي ان فسر ابن عباس ان هذا كناية على الغضب او يعني او الشدة. قال لي هنا تم التأويل كما يفعلون أشاعرة يعني أشاعرة يعولون الصفات. لا فهم الكلام. في روايتان في البخاري رواية فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون في حديث مطول يعني فيكشف ربنا عن ساقه فيخر من كان يسجد له ساجدا ويخر ويأتي من كان يسجد رياء وسمعة فيخر الوجه طبقا واحدا. هذه رواية فيها فيكشف ربنا عن ساقه. رواية أخرى في البخاري أيضا وفي غير البخاري وهي التي عليها أكثر الرواة فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون فيكشف عن ساق ليس فيكشف ربنا عن ساق. من ناحية التحرير الحديثي والحق حقا أن يتبع أن التحرير الحديثي يقتضي أن رواية فيكشف عن ساق هي الأصح كالذي في القرآن. وعن التأويل في كتاب الله سبحانه وتعالى فالتأويل كما لا يخفى عليك أقسام. في تأويل جائز. النبي قال لابن عباس في رواية الإمام أحمد اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل بغض النظر عن الرواية لأن الأكثرين على يعلمه الحكمة. لكن الله قال وما يعلم تأويله إلا الله. فالتأويل له صور ومعاني. تأويل كما يقول علماء تأويل جائز لأن هناك أمور رجحت التأويل. مثلا في حديث الرسول عليه السلام الجار أولى بسقبه. أول الجار بالشريك على المشاع لا حديث إذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة. فهناك تأويلات جائزة وهناك تأويلات محرمة وهناك تأويلات محتملة. فالعبرة بما قال إليه هذا التأويل بارك الله فيك. فأنصحك لأن الوقت انتهى عندنا بمراجعة ما كتبه الإمام العالم شيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في كتابه أضواء البيان في شأن التأويل وما فيه. والشيء بشيء يذكر لهذا الإمام العالم شيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه محاضرة مسجلة إن أردت أن نرسلها لك في الأشاعرة وذم الأشعرية والتفصيل في شأنهم والرد عليهم من أجمل الردود. إن شئت فارسل الابن عبد الرحمن وفقه الله لكل خير ووفقك يرسل لك هذه على صفحات الواتس كما يسميه الأعجم. هذا وجزاكم الله خيرا بهذا القدر يجتزئ حمدا ربي مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض